yavrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتبين لو يطيعكم فإن

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تيأسوا ولا يغتب بعضكم بعضا من ذكر وأنثى

سبيل الله أولئك هم الصادقون ولتعلمون الله بدينكم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم للإيمان إن كنتم صادقين والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما بل عجبوا أن جاء هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب القارئ بإذاعة والتلفزيون جمهوريه مصر العربية والعالم الإسلامي يطلب بتليفون المنزل 60 10 302. ساحة الطاهرة العاطرة العامرة ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وكرم الله وجه أبيها وصلى الله وسلم وبارك على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا